قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ هذا فيه رد على الذين يقولون إننا نفسر القرآن بفهمنا، أو أفسر القرآن كما أستنبط أنا وأفهم أنا. إذا كانت العلوم الدنيوية هذه الطب والهندسة وغير والحساب وغير ذلك لا يقبل، لا تقبل كتب هذه العلوم ها إلا إذا شرحها من؟ المتخصصون فيها، إلا إذا شرحها المتخصصون في هذه العلوم. لذلك لا يمكن لك أن تقرأ كتاب طب وتصبح طبيبا حتى يشرح لك طبيب متخصص المقصود من هذه الألفاظ وبيان معانيها والمراد من ذلك ويعلمك التعليم والتطبيق العملي. من أهل الاختصاص إذا كان هذا في ما يتعلق بالعلوم هذه الدنيوية التطبيقية؟ فكتاب الله أولى أن نتدبر معانيه ونفهمه على وفق أهل الفن أو أهل الصناعة إن صح التعبير، على وفق فهم أهل الاختصاص، وهم من؟ الصحابة الكرام. فلذلك لا يجوز العدول عن تفسيرهم وفهمهم، فالصحابة هم الذين قرأوا القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون إذا يعني أشكل عليهم شيء أو سألوه أن يكون عليه الصلاة والسلام يعني أفهمهم إياه، أو أنهم شاهدوا تفسير هذا القرآن ماذا تطبيقا عمليا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.